ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد. المحاضرة الرابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 13 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 26 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمى بطن قو فعرعرا، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمرا، بعيني ضعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مقيرا، أو المكرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرا، سوامق جبار أثيث فروعه وعالين قنوانا من البسر أحمرا، حمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقرا، وأرضى بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه حتى إذا ما تهصرا أطافت به جيلان عند قطاعه تردد فيه العين حتى تحيرا، كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورا، غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذرا مفقرا، وريح سنن في حقة حميارية تخص بمفروك من المسك أذفرا، وبانا وألويا من الهند ذاكيا، ورندا ولبنى والكباء المقترا، غلقن برهن من حبيب به ادعت سليمة فأمسى حبلها قد تبترا، وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف الخباء المسترا، إذا نال منها نظرة ريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة، نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخص ألا تخترا، أسماء أمسى ودها قد تغيرا، سنبدل إن أبدلت بالود آخرا، تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجرا، فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا، تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حماة وشيزرة. جميل جميل الكلام ده، حلو أوي رجل ده، حلو والله. أنا مستمتع لأني بقولها 100 مرة في اليوم. تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حماة وشيزرة، بسير يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذرا، ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرا، كأثل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورا، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا، تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرا، بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرا، تطاير ذران الحصى بمناس من صلاب العجا ملثومها غير أمعرا، كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا، كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرا، عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبرا، هو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد حزنا من الأرض أوعرا، ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفرا، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا صافه العود إذا سافه العود النباطي جرجرا، على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا، أقبك سرحان الغضا متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدرا، إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفه ثم فرفرا، إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهي الأباجل أبترا. قد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكرا، نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرا، من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا، له الويل له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا، أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا، إذا نحن سنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرا، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا، وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسرا، ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا، ولا مثل يوم في قدارا نظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا، ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. كما قلنا بدأ كلامه بتذكر للماضي وللضعائن كبير قبل أن يتحسر، وقبل أن ينتقل من خلال فصل الرحلة والناقة، وقبل أن يتحسر في آخر القصيدة الذي هو عمود القصيدة والذي أنشأ لأجله القصيدة، تذكر في الأول هذه الضعائن، تذكر وناسب بين ما وقع في الماضي وما هو واقع في الحاضر، فقال سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وشبه الضعائن بماذا؟ إلى أحد البيت العاشر شبههن بدمى السقف حينما قال كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة، ثم استفاض في وصفهن ووصف أوصافا بديعة جدا، كان يصف مجرد صور وصور بعيدة، في كل ما مضى الصور كانت بعيدة لابد أن تراها من بعيد كما بالضبط فيه، فشبهتهم فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوار، وهكذا لابد أن ترى هنا الآل الذي هو كالسراب على الأرض، أو هو السراب على الأرض يعكس الصور، نستطيع أن نقول تجاوزا السراب من الضحى إلى الزوال، يرى الآل ويرى فوقها طبقة من الزخارف، كل هذا لن يرى الرحائل أو الرحل والإبل وما عليها من الزين، لن يراها طبقة من المرمر إلا إذا كانت متزاحمة وبعيدة، وفوقها تماثيل، وفوق الحوايا غزلة وجآذر تضمخن من مسك ذكي وزنبقي، حس هذا الرجل عال جدا في ال، وهذا كل هذا التفصيل كله جاء من الحفاوة بهذا الماضي. وإذا قارنتم بين هذه الأوصاف وبين الأوصاف التي في قفا نبكي، وأرجعتم الأوصاف في كل إلى العمود الذي قامت عليه القصيدة أو الموضوع المركزي الذي قامت لأجله القصيدة، فهمتم أهمية التمثل للقصيدة قبل أن تقرأوا التفاصيل. افهموا هذا جدا وأكرره عشرات المرات وسأظل أكرره إن شاء الله. القصيدة لا تؤخذ إلا قصيدة. لماذا؟ لأن من الأبيات ما تحقق فيها البلاغة، ما تتحقق فيه البلاغة بذاته هكذا وحده، ومن الأبيات ما تتحقق فيه البلاغة في سياقه، وظني أن أكثر أبيات من القسم من الثاني وليس من الأول كما يظن البعض، وأكثر الأبيات التي تعجبك مستقلة التي في الحكمة وفي المعاني المغلقة مغلقة التامة في البيت، وعلى عكس ما يظن البعض من المتحمسين يقول لك البيت ينغلق على نفسه ويتصل بما بعده وما قبله في المع، لا لا لا، البيت كلما انغلق على نفسه انفصل عما بعده، حتى أنك في القصص لا يمكنك أن تأتي بالبيت منفصل، كيف تأتي بالبيت منفصلا في القصص؟ ولذلك ابن رشيق في العمدة لما تعرض لقضية قضية وحدة البيت التي قال بها البعض وكذا وقال بها الكثير أو الجمهور من العباسين والنقاد وكذا، قال عندي أن هذا لا يصح إلا في يعني لا يصح إلا في أبيات المعاني أو يعني لا يصح في أبيات القصص والسرد، تتمزق. واضح؟ فهذه نقطة مهمة جدا. الذي يظهر لي إلى الآن أن أبيات امرئ القيس تظهر روعتها الحقيقية، هي رائعة في ذاتها لو تنظر إلى التشبيه فقط من حيث قانون تشبيها والمقدرة وكذا عالية، ولكن تظهر قيمتها الحقيقية من حيث كونها قصيدة. قفا نبكي، بمجرد أن تخرج بيتا من القصيدة انقطع عنه التيار، لأن تياره الكبس بتاع القصيدة، مفتاح القصيدة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. بس لو ضاع منك هذا ضاعت منك كل القصيدة. طيب، هذا في القرآن، هذا في القرآن. تذكرون حينما قلت لكم القول المكتوب على حاشية في تفسير الألوسي بأن البلاغة لا تحدث في الصورة كما هو القول الذي يكاد يجمع عليه عند علماء القرآن والتفسير وكذا، أن الصورة هي المعجزة، فأتوا بصورة من مثله، فالصورة هي المعجزة، أقصر صورة. واضح؟ هذا القول أبطله الأمدي الأصولي، أبطله الأمدي وأرسلت لك الكلام. قال وهناك قول، هذا قول الذي قلت لكم موجود في مجلس علوم القرآن، قلت لكم موجود على حاشية على بعض الحواشي المهمة لتفسير الألوسي التي كانت في العراق وطبعت في الطبعة الأخيرة من الرسالة. هذا قول القول الأمدي، قال لا تظهر البلاغة إلا فيما يظهر في مثله البلاغة، فلا تظهر في مثل سورة الكوثر، الإعجاز يعني، يعني انكسار الصور ليست معجزة، وهذا ليس مرعبا كما قد يظن البعض، لأنك تقول بعض الآيات ليست معجزة. كلمة من آية واحدة ماذا تقول فيها؟ الآية من كلمة واحدة، الآية من كلمتين ماذا تقول فيها؟ ليست معجزة طبعا، طبعا ليست معجزة. وإنما الإعجاز يكون بالقدر الذي من جهة الصورة، بالصورة التي يظهر في مثلها أو تظهر في مثلها البلاغ وفي قولة الشاعر، ثم مجموع الصور القصيرة في المصحف معجز. لما تجد البلاغة بهذا المستوى العالي في الصور القصيرة وبهذا القدر، فهمت؟ ربما. لكن من جهة الوحدة، وحدة العمل التي تظهر فيها البلاغة ويتحقق بها الإعجاز، قالوا هذا في الصورة التي تظهر، يعني حينما تطول الصورة بحيث لو كان القائل بشريا لاختلفت عليه البلاغة. وقلت لكم هذا هو الأنسب لقانون العربية، وحكيت لكم من حضر معي، حكيت لكم قلت لكم ما عند الأصمعي في فحولة الشعراء في مرواه عنه وحتى مستيج الثاني، وقلت لكم لا يقومون الشاعر بالبيت والبيتين، يعني لو أنك لك ديوان 10,000 بيت لكن كل بيت بيت وحده لا يفزعنا، يعني لست الشاعر الفحل عادي. لماذا؟ سهل أن تفكر على أنت عمرك 60 سنة تفكر في كل بيت وحده، سهل جدا. أقول لك البيت بيتا الآن وأنا جالس، ثم غدا أقول بيت، ثم بعد أقول بيت، ثم بعد أقول بيت، عادي احسب عد. لكن قصيدة واحدة في موضوع محدد لا تختلف عليك فيه البلاغة، ستقول طيب أنا ممكن أنشئها على فترات، ها هذا أصعب، أنشئها على فترات تتقطع عليك الأحوال، هذا أدعى إلى ظهور الاختلاف فيها. ولذلك القرآن نزل على كل هذه السنوات ثم هو سبيكة واحدة في البلاغة، وهذا إعجاز. فهمت؟ فأنت الأحسن أن تنشئها مرة واحدة، الشعور واحد وحاضر وكذا، ففي كل الأحوال أنت مضايق عليك حتى تقول القصيدة الواحدة الطويلة نشهد لك أنك فحل فيها. الأصمعي كان يسأل عن فلان من الشعراء، أهو فحل؟ يقول لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا 5 لكان فحلا. وفي شاعر آخر يقول لو قال مثل قصيدته 3 كان فحلا. وفي المهنه لابن ربيعة قال لو قال مثل قصيدته التي أولها أليلتنا بذي حسم أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري، لو قال مثلها واحدة أخرى كان أفحل الشعراء. أريد فقط واحدة أخرى أشهد له. لماذا؟ قد يتفق لك في عمل واحد أن تقول قصيدة عالية. ولذلك أبو عمرو بن العلاء لم يعد الأصمعي، أخونا الدكتور حسني كان بيزعل لما أقول الكلام ده، هو بيتعصب لعمرو بن كلثوم، لم يعد الأصمعي أبو عمرو بن الأصمعي لم يعد عمرو بن كلثوم من الفحول، لا نعرف له إلا هذه الطويلة الفحلة في المعلقات، لكن ما أدرانا أنه يستطيع أن يأتي بأخرى. أه؟ طبعا أنت انفعلت مشكلتك مع عمرو بن هند ومع بني بكر وكذا، وانفعلت فشحذت قريحتك العربية التي هي أصلا موجودة فيك وكذا، فأنشأت قصيدة. من أدرانا أنك يمكنك أن تنشئ أخرى تجعلنا نقول إنك شاعر أو فحل، لكن المقتدر هو الذي يقدر أن يقول أخرى، هو الشاعر المقتدر. فهناك موازنة بين طول القصيدة وجودتها وتكرار القصائد. المقطوعات القصيرة لا يحكم على فيها منها للشاعر. ابن المقفع قيل له لماذا لا تطيل الأبيات؟ قال لو أطلت علم أني مولد. هكذا قال ابن المقفع. لماذا؟ هو ليس عربيا ولا ترجم كلا ودمنا. ها؟ ابن القاسم بتنفس شعر. تنفس. لا في نقطة. طب ابن القاسم مقل. ابن القاسم مقل. ولكن قالوا ما قاله في قصيدة واحدة، يعني الأمدي له، وهذا يدل على أن القدماء فهموا عن امرئ القيس ما لم نفهمه، يعني هم توارثوا مكانته. الأمدي في الموازنة بين أبي تمام البحتري في الجزء الثاني أو الأول صفحة 420 حينما تكلم على فضل المعاني عند أبي تمام، قال وهذا هو الذي فضل به امرئ القيس الشعراء. قال هكذا، قال يقول الذي في شعر القيس من بديع المعاني. شوف القيس أصلا مقل. الذي في شعر القيس من بديع المعاني وبديع الوصف والتشبيه وكذا وكذا يفوق ما في سائر أشعار الجاهلية والإسلام. يعني أنت تعرف هذا حينما تقرأ أشعار الآخرين، كل نفس يتنفسه جديد. قصة نبكي وحدها كفيلة بإظهار فحولته. انظر، قالوا في خاله المهلهل لو قال أخرى لكان فحلا. ربما هناك من إذا قال قصيدة واحدة كان فحلا. طيب أقول لك نعم، تذكرت دليلا. قال في الحارث بن حلزة إنه فحل من الشعراء، مع أنه أصلا مقل ولا تعرف له إلا المعلقة تقريبا وبعض منثورات قليلة. إذا نفهم من هذا أنه يفضل معلقته على معلقة هارون بن كلثوم، والفائدة لو قرأتها غريبة، خاصة أن الأصمعية تقريبا فيما أذكر أن الأصمعية نفسه قال هذه خطبة أنشأها أصلا، يعني قام وغضب وارتجلها، ولذلك اختلت وزنها كثيرا. أذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. فهو أنشأها أصلا، قالوا ارتجلها ارتجالا، ولهذا اختل وزنها، هي خطبة واضح، فأعده فحلا من هنا. واضح الكلام؟ فالقضية موازنة بين عدد القصة ثم القصة نقل القصة نبكي فقط، يعني الثلاثة الكبار دول دواهية. نعم. ثم هل هو قادر على تكرارها؟ أو لا؟ لم نعرف. هذه المشكلة، لم نعرف أنه قادر على التكرار. واضح؟ ابن القيس عرفنا طبعا، وعلى شرط، يعني هم نصوا على أن امرئ القيس مقل، ومع ذلك جرير بن عطية يقول اتخذ الشعر علينا يطؤهما كيف شاء. هذا كان من هذا القول لما قال سؤال امرئ القيس، قال الخبيث اتخذ نصر كنصر كما تجدونه مجمعا في الأمالي وفي الأغاني، في أمالي القالي وفي الأغاني، قال الخبيث اتخذ الشعر علينا يطؤهما كيف شاء. هكذا قال الخبيث اتخذ الشعر علينا يطؤهما كيف شاء، أقسم بالله لو أدركته لرفعت له ذلاذلة، أذياله. يعني هو كان ملك، وأنت هو يعرف، وجرير ملك الشعراء الإسلاميين فيعرف معنى الشعر، فيقول فأقسم بالله لو أدركته لرفعت له ذلاذلة، يمشي وكذا رفع له هدومه. يعني هذا تقدير منه له للشاعر. فأنا تأملت قوله اتخذ الشعر علينا يطؤهما كيف شاء، فحرت في الأول مدة، بقيت سنة تقريبا أفكر في هذه العبارة. هذه العبارة توحي بأن شعره كثير، صح؟ وكلما أراد الشعر قال، ثم انتبهت إلى أنه اتخذ الشعر يعني علينا يطؤهما كيف شاء في البيت الواحد، في قصة نبكي، في كل قصيدة من هذه القصائد القليلة اتخذ الشعر علينا يطؤهما كيف شاء. انظر كيف يفعل ويذهب ويجيء في البيت الواحد. انظر إلى مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، يقلق الواحد دردكك. واخد بالك؟ يعني غريب بشكل صوت الرمل الفرق مسموع تحت رجله يعني، وكجلمود صخر، انا شايف هيجي على جنبي في صخره شغل نازله، كجلمود صخر حطه السيل من علي. ثم يصف في بيت أيضا يصف الضعائن من فوق أنها شوف لا وغريب يصف الصورة في البيت الواحد يعني في السطر الواحد ويفصل ويستثني ويرجع ويقدم ويؤخر واخذ بالك يعني يقول لك فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي يعني فأدبرنا البقرات كالجزع المفصل بينه بجيد طفل معم مخول في العشيرة واخذ بالك يعني الكلام أصلا كتير جدا هو في بالفعل اتخذ الشان علينا طهما كيف حتى في القصيدة الواحدة لما يرقى ذهنك لفهم النص الواحد ستفهم نعم وهم يعلمون أنه مقل ومع ذلك في هذا القليل تأخذ شأن هاته أمك فشاء وقال نفس الكلام قاله ابن شرك في العمدة لما قال عمرو القاسم من المقلين ومع هذا لا يكاد يسلم منه شاعر من تقليده قال وهذا دليل على زيادة فضله هكذا قال قال لا يسلم من حبائله شاعر مع أنه مقل يعني هما كان قصيدة بس يعني قال ما رواه الأصمعي بضع وعشرون والأصمعي ضعف منها أيضا ثم هي ليست قصائد ليست كلها قصائد ثم أطول قصيدة 77 بيت عند الأصمعي الكفى نبكي ثم 54 و54 ولو اعتبرنا أم جندب 55 ثم أطول قصيدة بعدهن 37 هذه القافية هذه رواها المفضل ليست أصمعي حتى لو أخرجنا حتى أصمعي لو أخرجنا ما طعن فيه بقيت عدد قليل من القصائد هكذا قليلة جدا جدا 5-6 قصائد هذا امرؤ القيس واضح؟ قال ومع هذا لا يكاد الشعر يسلم من حبائله وعمر بن الخطاب وهو من هو نقدا في الشعر ونقدا للشعر ودينا وإنصافا لا نقول مثلا اتبع الهوى في الحكم على الشعر لا قال سابقهم امرؤ القيس خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معاني نعور أصح بصر يعني الإخوة اللي بيزعلوا من الشعر وكذا يعني بينقموا على امرؤ القيس لو هم انتبهوا لهذه الأقوال وهذه الآثار سيتعصبون لامرؤ القيس تلقائي يعني كده ليه عمر بن الخطاب يعني إذن تفضيل امرؤ القيس مذهب سلفي يعني عمر بن الخطاب هو الذي قال قال أنت مستني إيه من الإمام العادل يعني قال سابقهم امرؤ القيس خسف لهم عين هتتهم أنه ما كانش منصف اتبع هوى تتهم قال سابقهم امرؤ القيس خسف لهم عين الشعر يعني فتح لهم العين كلهم يشربوا منها امرؤ الأصمعي قال نفس الكلام قال كلهم يأخذون من مذاهبه واضح فهناك طيب هذا الجواب على قضية أنه مقل وكيف أنه مقل واتخذ شأن عليه طبعا كيف شاء أقول في القصيدة العربية يوازن بين العدد وبين الجودة يعني العدد يعتبر العدد مع يعني حجم القصيدة مع الجودة مع عدد القصائد إذا عكسنا هذا في القرآن سنرى أن البلاغة تظهر في أن البلاغة تظهر في الصور التي ربما تصل إلى مقدار القصيدة التي تظهر عندها البلاغة عادة لأن هذا قانون عربي في الكلام وهذا الوجه والله أعلم يمكن أن نفسر به ما صح لابن مسعود أنه أنكر المعوذتين أنهما من القرآن وهذا في الصحيحين فيما أذكر هذا صح أنه أنكر كونهما من القرآن في الأول إما أن تقول إن ابن مسعود ليس على مستوى البلاغة الذي يدرك به الإعجاز في الصورة وهاتين صورتان وإما أن تقول الصورتان القصيرتان لا تحقق بهما الإعجاز وإن كانتا بليغتين وهذا غير مهين للقرآن غير مهين الكتب السماوية الأخرى ليست معجزة وهي كلام الله المقدس منفصلتان نعم يعني أقصد الذين يقولون تحقق الإعجاز بالصورة الواحدة لو كانت كل معوذة معجزة لشعر بهما ابن مسعود ولقال هذا قرآن ولكنه قال هذه رقية أو دعاء يعني استعاذة فقط يعني يدعى به ويرقى به الإنسان أو كذا وليس من القرآن يعني وقع منه هذا طيب حتى لو رجع حتى لو قالوا أجمع امتثل لهم والإجماع الأمة أو كذا كونه ليس هذا هو الشاهد كونه لم يدرك هذا بالنفس ابتداء وإنما احتاج إلى إجماع الأمة فهمتم؟ لم يستشعر بعض المتحفزة لم يستشعر الإعجاز أولا ما أخذوش يعني نعم لم يشعر بالإعجاز فيهما هذا هو فإما أن تقول يعني إما أن تقول لا يتحقق بهما الإعجاز فتقول الإعجاز إذن يتحقق من غير البلاغة وهذا ستخالف به جماهير أهل السنة أصلا عندهم الإعجاز يتحقق بالنظم وبلاغة النظم ومنه نشأ علم البلاغة أصلا وإما أن تقول أنا لا أوافق على أن البلاغة تتحقق بالبلاغة المعجزة العالية تتحقق بالنص القصير ستخالف أصلا قانون العرب وكلام العرب وأن حتى الأعجمي حتى غير العربي حتى يعني متواضع الفصاحة يستطيع أن ينظم البيت والبيتين, ويعني الأعراب العرب هكذا الذين لا يبينون يعني هكذا ينشدون البيت, والأم ترقص طفلها على الأبيات بالمرقصات وكذا, هذه ليست شعرا, وعامة العرب يقولون البيت والبيتين ولا يعدون هذا من البلاغة العالية. فإما أن تقول البلاغة لا تتحقق وهذا مذهب ابن حزم, أن تقول الإعجاز لا تحقق بالبلاغة, ستخالف إذن الأشاعرة وكل الأمة وكل طبعا بقي عندك المعتزلة بعد ذلك أو النظام, واضح؟ وبقي عندك قول ابن حزم وهو أنه يقول, هذا قاله ابن حزم, يقول الإعجاز لا تحقق بالبلاغة لأنها متحققة في كلام البشر وفي شعر البشر, وإنما الإعجاز لا تحقق بكونه كلام الله فقط. طيب ما العلة؟ طيب يعني ما مناط الإعجاز؟ لم يوضح هذا, لكن هو كلام الله فهو معجز لكن ليس بالبلاغة, هذا كلام ابن حزم, لكن تخالف به من أول عبد القاهر من قبل عبد القاهر كله خلاص. ما هو ده, ما هي دي معضلة الأمة, بأي شيء بهت العرب الأوائل؟ بهتوا بالمعاني أم بالنص؟ ما القدر الذي بهتوا به؟ قد يكون هذا تأثرا, نحن لم نقل النص غير بليغ, لم نقل سورة الكوثر غير بليغة, البلاغة قاعدة في القرآن, لا لم نقل إن ليست معجزة, ليست التي تخرج عن طوق البشر من حيث النظم, وهذا كلام الأمدي. فأتوا بسورة من مثله, قال من مثل, قال هذا شاهد على هذا, قال من مثله يعني من مثل الذي تتحقق فيه البلاغة, من مثله يعني من مثله, من مثل تتحقق به بلاغته, هذا هو المثل هنا وليس سورة مطلقة. وقال هكذا نص, قال والمطلق يقيد إذا وجب التقييد. لماذا؟ لأنك تقول بالسورة وبالآية وأنت تعلم يقينا أن بعض الآيات لا تتحقق بها الإعجاز, واسمها آية, يعني بعض الآيات مقدور عليها. تفضل مولانا, قضية حساسة جدا. أنا أعرف جرأة مني أنا. الأمدي هو, لا لا لا, هو ليس ليس عندهم جرأة, هم تناولوا هذا وجدته مكتوبا في كتبهم, كتب أصول الدين, ولكن المشكلة نحن الذين لا نعرف, نحن الذين لا, يعني كثير من كلام ال حتى سبحان الله يعني المسلم جاهل يعني, أو خلاص مسلم وجاهل, لكن يبقى ملحد جاهل يعني يكفر بجهله. كثير من كلام الملحدين وجدته أصلا مأخوذ من كلام المستشرقين, كنت أظنه منهم هم, وجدته من كلام المستشرقين, واضح, ولم يراجعوه ولم ينظروا فيه. فنحن أيضا للأسف لم نقرأ, هذا الكلام موجود والقول موجود, لكن الجماهير على ماذا؟ على هذا القول المشهور. لماذا؟ لأنه الموجود في إتقان السيوطي وفي البرهان للزركشي وفي كتب علوم القرآن وكتب الإعجاز بعامة, ولأنه يخاطب به المسلمون فيسلم للأسف. لكن ينبغي أن تطرح عندك الأقوال وأن تنظر وأن تكون مستعدا لمثل هذه الأقوال إذا قادك إليها الحق والبحث البحث يعني الموضوعي, أو نقول البحث المنصف, واضح؟ أنا لا أرى في, لا أرى طعنا في القرآن أن نقول إن قصار السور ليست معجزة, لأن بعض الآيات ليست معجزة, كثير من الآيات القصيرة ليست معجزة. ثم نظر, ها قل لي معجزة, ليست معجزة. والله ما معجزة. في نظمها, هذا ما قاله الأمدي, قال لما انتظمت مع غيرها صارت معجزة. طب وما المقدار؟ ستضطر إلى النظر في لسان العرب لتعرف ما المقدار الذي يعرف به الفحل من الكلام. فإذا وجدت ذلك ستجد مثله عند القرآن أو في القرآن معجز يعجز هذا الفحل, لأن هذا الفحل يعجز من هو أقل منه لكن لا يعجزه بالبيت. كثيرون أخذوا من امرئ القيس اقتباسات ولم يصبحوا امرئ القيس. لماذا؟ أنت أخذت اقتباسا من قصيدة وهذا الاقتباس ملتحم مع القصيدة في وحدة واحدة, فقوم منها. فهمتم؟ قوم منها. فالذي يأخذ الشاهد من القرآن ويضع في ليس قرآن. ليس قرآن. كان الأستاذ الفاضل أيمن عتوم الروائي كان بيقول في مرة حد بيستضيفه بيتناقش معاه بيقول له لماذا تضع النص القرآنية فيه؟ قال لأن يعني الجواب هذا كان مباشرا جدا بعيد جدا عن البحوث النصية. يعني يقول لما كان القرآن معجزا وكان أعلى الكلام وكان معجزا فإذا وضعته في كلامي صار كذلك قريبا من أعلى الكلام. خطأ بعيد هذا الكلام جدا. أنا هنا سأعرف أنك تدمجه في كلامك، تضعه في ضمن كلامك، واضح؟ سيكتسب بلاغة، لكن أكثر هذه البلاغة من قدرتك على الوصل والدمج، واضح؟ وليس قدرة ابتدائية، فهمتم؟ كمان يمقتبسون من الشعراء، يقتبس الشعراء بعضهم من بعض البيت المشهورة. المهم أن يظل سطح قصيدة أملس، مش محشور البيت، واضح؟ فلا، الصورة هي الصورة. ولهذا القرآن من أرأس أركان إعجازه، والقرآن معجز بلاغة في نصه، أنه تنزل السورة الواحدة متفرقة على سنوات ثم يستوي سطحها بلاغة. هذا لا يقدر عليه الشعر ولا الجن، إن أن تنزل السورة وينزل تكرار في نفس الوقت، هذا خارج عن قدرة البشر أصلا. ولهذا بعضهم قال هناك سحر، هناك جن، هناك كذا، هناك معقولهم وصلت لهم كده، عشان الجن نفسه يطرش على كده أصلا، واضح؟ لكن ما الإعجاز في سورة الكوثر؟ هي كلام الله مقدس جليل يكتسب قيمته من كونه كلام الله، كما اكتسبت التوراة والإنجيل قيمتهما من حيث كونهما كلام الله. لكن هل هذا النص وقع التحدي به للعرب؟ لا يبدو ذلك، الله أعلم. هذا أصلا جزء من قصيدة، هذا جزء من قصيدة. وهناك نقطة، كما قلت هناك بعض الأبيات، هناك بعض أخوكم، هذه نقطة مهمة جدا، يقول طيب ما هو حسان بن ثابت قال له النابغة إنك لا تحسن أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركه، وإن خلت أن المنتأ عنك واسع. طيب نحن قلنا أيضا هنا ماذا؟ هناك أيضا بعض الأبيات أو بعض الآيات لا يمكن أن يقدر عليها أيضا من حيث كونها آيات. القضية أن التحدي لم يقع بقاعدة هكذا تسمى السورة أو قاعدة تسمى الآية. الآيات منها ما يترك ومنها ما يتحدى به، والسور منها ما يطرع، منها ما يعطى للناس، منها ما يبعث به المسلمين، ومنها ما يتحدى به. ولا أظن والله أعلم أن المعوذتين مما تحدي بهما، بدليل أن بعض فصحاء الصحابة كابن مسعود صح أنه أنكر قرآنيتهم في الأول. هو مش التحدي قائم من أول ما نزل القرآن، يعني من أول ما نزلت إقرأ التحدي قائم؟ هذا التحديد يحتاج إلى بحث طويل، هذه نقطة مهمة وهي لابد أن تدرس في هذه القضية. منذ متى تحديدا بدأ التحدي؟ لأننا قلنا القرآن نزل آيات متفرقة وصور قصيرة ونزل أجزاء كبيرة، يعني سورة الأنعام مكية، الأنعام معجزة طبعا، والأنعام مكية، وقيل نزلت مرة واحدة دفعة واحدة، تخيل يقع بها التحدي طبعا، واضح؟ لكن الدخول في التفصيل التاريخي، متى وقعت آية التحدي؟ وما الذي كان قبلها؟ كان قصار الصور أم كان كذا؟ أم كانت مقاطع كبيرة من الصور يقع بها الإعجاز أو لا؟ أظن لا سبيل إلى هذا، والله أعلم. موضوع مريب، مش نرجع لمن القيس. أنا لو استفدت فيها سأستغرق فيها كل الوقت، هذه مشكلة، لأن هي قضية تشغلني منذ سنوات طويلة، يعني قضية الإعجاز بأي شيء يكون. ذكرنا الكلام الشاب اللي هو ظهر التحديات واختفت مع لا لا لا، ده كلام ان تحدي للقرآن وظهر وذهب، انا اقول هذه شبهة وألقاها فقط ليس اكثر. قال هو قال الأمدي قال من مثله، يعني من مثل ما يقع به، يعني من المثل الذي يقع فيه مثله البلاغة، تقع في مثله البلاغة، وليس من كل سورة على الإطلاق. الذي أتى معجزا يأتي بمثله معجزا. نعم، تعرفون على اي مذهب يقول، يعني يسري هذا على من يقول بالصرف، والله لو حبيت تحدى كلمة مصروف خلاص تيجي تعمل شلة لساني، شلة يدي، بس هو كده، شفت شلة يدي، هو ده مذهب البعض الصرف، أرادوا أن يقول وقف، وهذا إعجاز، هذا يقع به التحدي، وهذا لماذا ارتبط ذهنك في تقديس القرآن بكونه دخل في هذه وسيلة أو هذا مسلك من مسالك تقديسه، أنه بلغ من البلاغة اللسانية أنه دخل حدا لا تقدر عليه، وبلغ من التقديس الإلهي أنه بلغ حدا يصرفك الله فيه عن تحديه. وهذا أوضح لو نظرت إلى علم الكلام وإقامة الحجة، هذا أوضح. ولهذا الدكتور محمد أبو موسى كأنه يعني يمهد، يعني يقول لماذا المعتزلة جزء من الأمة ويبحثون، ولماذا تفزع من القول بالصرفة هكذا يقول، وكأنه شعر أن بعض قصار النصوص في القرآن ليست هي التي يحدث عندها، كأنه شعر بقرب المواجهة العملية. حينما تواجه عمليا ويأتي وسط بينك، يأتي وسطك غير المسلمين، غير المسلمين، ستفزع، ستفزع إلى الواقعية وستعيد البحث مرة أخرى. طول ما احنا مسلمين مع بعض كده كل حاجة حلو. الكلمة معجزة طبعا يا باشا، ده لا ثم نظر طبعا معجزة. تعرف تقول لي انت ألف لام مين كده؟ والله ما تقدر، لا تقدر تقدر، لكن لما تواجه بقى واقع واحد ملحد بجد وهيتجاوز عن كل تقديسك وتسليمك ومداراتنا على بعضنا، هتبحث بقى واقعية بقى، تجيب بقى نصوص القدماء وما الذي وقع، ونصوص الأصولين والعلماء والمتكلمين، عايز أفهم الحقيقة. أي أحيانا ممكن التحمس الزائد لأشياء مسلمة عندنا كمسلمين ممكن تزيد من إلحاد الملحد. ما هو ده اللي بيحصل، وده بنبه عليه كتير جدا. أنا أقول القرآن مقدس وعندي تقديسه منفصل عن كونه معجزا بلاغيا، لكن نحن ارتبطت أذهاننا في الإعجاز، ارتبط بماذا؟ بالتقديس. هو مقدس، كتاب الله، لكونه كتاب الله كما قال ابن حزم، هو كتاب الله. لكن أنا أقول بمذهب ابن حزم أنه أن البلاغة لا دخل لها في الإعجاز كما يقول، لا، معجز بلاغي نعم، وصل إلى مقدار لا يمكن، لكن أنت لا تستطيع يا من تضع هذه القصيدة أن تأتي بصورة كهذه الصورة. نعم، نتحداك بصورة الأنعام، مستوية البلاغة، مستوية البيان بهذا الشكل، مستوية الفواصل التي هي كالقوافي والسواجع، مستوية هكذا، لا تكلف، لكذا لكذا لكذا، نتحداك بمثل صورة الأنعام. واضح؟ لكن الصور القصار والله أعلم لا يتحقق بمثل، كما الآيات القصار لا يتحقق بمثل الإعجاز والله أعلم، والله أعلم. سيكون لها مبحث إن شاء الله وقراءة وتوثيق لهذه النقول من كلام العلماء والأصولين والمتكلمين، ونحن إن شاء الله في مبحث الإعجاز في مجلس علم القرآن إن شاء الله. طيب إحنا كده إحنا أسفين يا امرأة القيس. يقول: كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذرا مفقرا. يقول غرائر، ما إعراب غرائر؟ خبر المبتدأ محذوف، يعني هن غرائر في كن وصون والغرائر جمع غريرة، والمرأة الغريرة والغرة هي المرأة كما قلنا نحن الآن الساذجة، وإن كانت هذه غريرة فصيحة يعني غير فصيحة، كانت ساذجة شخص ساذج يعني. الساذجة هي المرأة القارة كما قلنا المغفلة أو الغافلة عن طبائع الناس وعن داهيات الناس وعن كيف يتعامل. لماذا؟ لأنهن لا يعالجن الناس، لا يتعاملن مع الناس، فهن غرائر كما نقول صافيات خاليات من الخبرة، لم يعالجن الناس كثيرا وكذا، فهن غرائر غافلات. هي بالضبط غافلات، غرائر، هي بنت جميلة. طبعا فرق بين أصل الفطرة عندنا وبين الواقع وما فرضه الواقع. أصل الفطرة الرجل يحب المرأة الغريرة التي هي ساذجة كده ومش فاهمة وطيبة قوي وبيضحك عليها بسرعة. لماذا؟ هذه نشأت في بيت، يعني في بيت محترم وفي بيت لا تفهم الكلام بين الكلام وكذا. لكن كلنا يكره المرأة، مش بتوجيح وجيحة دي، لا اللي هي لا لا، هو في لفظ عامي بس مش لقينه العربي بتاعه، الصيعة يعني، ها اللي فهم الكلام واشتغلت في محلات واشتغلت في مولات وعملت مش عارف ايه وراحت كذا وبقت كده مع الناس ودي تاكلك اكل يعني هسه تتبهدلك واخد بالك، وتبقى خطبه واحد وتشوف التاني ينفع اكمل ده ولا افسخ ولا. شفنا كل الكلام ده، هذه ليست غريره يعني، وهي ابعد ما يكون عن هذه النصوص، هي ممن يعني يقال فيها إذا نال منها نظرة ريع بطنه وليس ريع قلبه، ريع بطنه، هي بالفعل يعني إذا نال منها نظرة ريع بطنه. فهناك كذلك يعني تلاقيها كده متبجحة وتضحك كده وبقها تفتحه قد كده وعينها تبحث في الناس، تبحث ليس جسد منكسرة. انظر هنا يقول من القاصرات الطرف لو دب محول. ما العلاقة بين قاصرات الطرف ودب محول؟ هي لن تكون قاصرات الطرف إلا من كثرة المكتب في البيت ولا تعامل الناس فتخجل من الناس. ولذلك من كثرة مكتبها في البيت لو دب محول من الذر، نملة صغيرة طفلة، نملة طفلة عيلة يعني، لو دب محول يعني نملة عندها سنة يعني طفلة، نملة في حضانة يعني، لو دب محول من الذر فوق الإتن منها الذي هو الثوب الشفاف لأثرة. يا خط أحمر كده إيه أسفي نملة مشيت. من كثرة المكت في البيت. وكذا الأخرى بتلاقيها حتى أديها تراب وضاف نكرها مقشر ومؤرثة صح كده متبجحة، ثم لا تقدم إلى الزواج منها إلا شخص ضعيف، تجد تشعر في خنوثة كده وغلبان كده عامل كده. هذه لا يمشي معها الرجل، يعني الرجل لا، هو لا نذهب إليها أصلا. واضح دي. وهي بقى تكمل بقى عليه، يعني هي تاخده كده تحتها كده وتحتبطها كده وتبهته. مش ده بتشوفه في مجتمع ولا لا؟ ده مليان، ده كتير جدا في المعاهد وفي الجامعات، وبالذات معاهد التجارة ومش عارف ايه والحاجات ديت والخدمة الاجتماعية. تجد في الجامعات وكذا تجد البنت بتصطاد الولد وتزبطه نجاره وحاجات كده. أشياء دي عجيبة. طبعا هذه المرأة التي لا أقول خرجت كثير، ليست قضية خروج، هذه المرأة تعاملت وعالجت الناس كثيرا، هذه تنفر منها الفطرة. ولا يعني ذلك أننا نحكم على المرأة التي عملت، ولا تستطيع المرأة أن تعمل وأن تحافظ على نفسها في عمل. وهناك أهل خير يعني مثلا بعض الشركات زي كريستال عصفور، بمناسبة هذا رجل فلسطيني ورجل ذو مروءة وشهامة. نعم هذا الرجل تعرف كريستال عصفور أكبر مصنع كريستال، هذا رجل فلسطيني، هذا رجل عنده قسم للنساء تعمل فيه، يعملن فيه، وتخرج النساء قبل الرجال أولا وتنظيم وكذا، وكل مرأة تعمل هناك تكون سعيدة يعني على ما أخبرت به. واضح. نفس الكلام في شركة العبد للحلويات، مصري وإنسان دين وخلوق وأعرفه وصديق لي، أيضا قسم للنساء ويحافظ ممنوع الدخول على النساء في العمل وكذا. فالمرأة تبحث عن عمل ستجد، وستجد أهل الخير الذين يحترمونها والذين يقدرون لها هذا وكذا وكذا، تجد إن شاء الله. واضح. إذا اضطرت إلى العمل، إذا اضطرت إليه، تستعين عمل من البيت إذا اضطرت إليه في هذا الزمان. لكن هناك نساء مستعدات أصلا لهذا العمل، لهذا الخروج ولهذه الخلطة وهذا هذا الاندماج في مع المجتمع ومع الرجال وكذا، مستعدات أصلا. هذه تقل مساحة المتعة بها أصلا، يعني تبدأ من عند الجسد وتنتهي عند الجسد، ومساحات ضيقة في الجسد أيضا لأنها غالبا متبرجة، وتنتهي في مساحات ضيقة في الجسد أيضا. إنما هل يستطيع أن يرسم منها مشهدا ومن بعيد وكذا، وكما سيأتي في التعطر وكما سيأتي في كذا، ويقدر حتى الثوب الذي تلبسه، ويقدر حتى نقش الرحل الذي تجلس عليه، ويقدر حتى الطبع الذي لا نراه بعيننا أنه عارض غرائره، هو يمدحهن بأنهن غرائر، هن غرائر، غرائر يعني بنات فزجة كده مش فاهمة حاجة. ليه؟ منعمات. ولذلك قال غرائره في كن وصون ونعمات. الكن والكنة والكنانة هو كل ما يعني الكن والكنة والكنانة في لكل شيء هو ما يحفظ فيه هذا الشيء ويصان فيه. واضح؟ كما في قوله تعالى لغلؤ المؤمنون وتتخذون من الجبال لا وتنحتون من الجبال أكنانا. صحيح؟ وجعلكم من الجبال أكنانا. أكنان يعني تبنون فيها، الآن المساكن هذه موجودة كما هي ويسكنون فيها، وكانت منحوتة، الآن طبعا هي أثار. واضح؟ الجبل هكذا كتلة صخرية ضخمة ينحتون منها أكنانا. أكنان يعني تحفظهم من البرد وكذا وتصونهم ومن الصوت. بمعنى اسم المفعول، بمعنى مكنون، بمعنى اسم المفعول الذي هو في كن. لا الكن هو نفس البيت هنا. لا الكن هو نفس الكن والكنانة الكن والكنانة والكنة هي نفس البيت هنا، نفس البيت الذي يكن فيه. وإنما قال في كن بمعنى أنهن لا يخرجن أولا إلى البادية، ثم معناه أنهن يمكثن في البيوت أكثر الوقت لا يخدمن، كما قال في المعلقة ماذا؟ لا ماذا أول البيت؟ لا ليس هذا. نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي. ماذا قال قبلها؟ وتضحي فتيت المسك فوق فراشها. نؤوم الضحى، تنام إلى الضحى، لا تنطق، لم تنطق عن تفضل، لم تلبس النطاق لتخرج للعمل، واضح؟ فهي في الآية وحذاك لو بيضة خدر لا يرام خباؤها، لا يرام خباؤها، يعني لا يفكر في خبائها في بيته. فهنا يقول تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا، واضح؟ وهنا ماذا يقول؟ في كن، يعني هي أولا لا تخرج إلى البادية وكذا وكذا، ثم هي ثانيا تحفظ أكثر الوقت في البيت، تكون في البيت. ولذلك قال بعدها وصون، تصان بعد كنت في البيت وتصان غرائره. ولذلك هناك علاقة، كأن الصون، كأن الكن والصون والنعمة علة لكونها غريرة، واضح؟ هذا من الغرة، من الغفلة، ويطلق في الخداع، يعني خدعني، أخذني على حين غرة على حين غفلة، فهن غافلات، واضح؟ وهذا ممدوح كذلك في القرآن في النساء، نساء المؤمنات. لحظة لحظة بس، لابد الكلام يتصل عشان الوقت، واضح؟ فيقول غرائر في كن وصون ونعمة، يعني الآن هي كنت خلاص، هي غرائر سذاجة. لماذا؟ لأنها في كن، ثم هي في صون محفوظة من قوم، ليست هكذا يمكن يسطى عليها، هي في البيت ونعمة، يعني منعمة كذلك في بيتها. وهذا كان في البيوت الشامية العريقة المحترمة، يظنون أن الفتاة إذا هنا في مصر، يظنون أن الفتاة إذا مكثت في البيت يعني لما جلست عنس، يعني لا أقصد أنها يعني تخدم وكأنها أسيرة في البيت وكذا، هي تحفظ في البيت وتدلل من أعمامها وأخوالها، غرائر في كن وصون ونعمة. طب ثم يحلين ياقوتا وشذرا مفقرة، طبعا كله يتمنى، نساء يتمنى أنك هذا الكلام ضد، خاص في اتجاه مضاد للعمل، تمام. يقول غرائر في كن وصون ونعمة، نعمة مفهوم نعمة، تنعم يعني ونعيم. يحلين ياقوتا، انظر الجملة، كلمة الجملة هذه يحلين ياقوتا، يصح أن تكون نعتا ويصح أن تكون حالا، لكن أراها نعتا أفضل لأنها تدل على اتصال الحال، وهو يصف حالهن الدائم، يعني ليس حال أنهن كذلك الآن ونحن نتكلم، أو حالهن وهن في كن، يمكن أن تقول حالهن وهن في كن وصون ونعمة، واضح؟ نعم. يحلين ياقوت، الياقوت هو نوع من الأحجار الكريمة أحمر اللون، هذا هو الياقوت، نوع من الأحجار الكريمة أحمر اللون. يحلين ياقوتا وشذرا مفقرا، الشذر يعني القطع، والمفقر الذي هو على هيئة الفقار، قال الأعلم الشنتمري يعني على هيئة فقار الجراد، الجراد يكون قطع مربعة، وهكذا قال يكون مربعا عندكم في الشرح، يقول يكون مربعا، ما ترونه الآن في بعض السبح وفي بعض العقد كده، بعض العقود تجد ترى فيها الحبات السميكة، لكن غالبا في زمننا لا تكون ذهبا، يعني هتكون ثقيلة جدا. فهن يحلين ياقوتا أحمر وشذرا قطع من الذهب مفقرة مصنوعة على هيئة فقار، فترى فيها هنا عقد من الياقوت الحجر الأحمر الكريم المعروف، وعقد من الذهب، وهن يحلين جميعا، ليس غرائر في كن وصون ونعمة، يحلين ياقوتا وشذرا مفقرة، ترى العقد من الذهب عبارة عن حبات فقرات هكذا أو مربعات، غرائر في كن وصون ونعمة، يحلين، هناك روايات يحلين ياقوتا وشذرا مفقرة. انظر هنا هذا النوع من الحفاوة عند امرئ القيس بالزينة عند المرأة، مساحة الجمال عند المرأة عند امرئ القيس واسعة جدا جدا، مساحة الجمال عند امرئ القيس للمرأة واسعة جدا يتخطاها. لذا كل هذا يؤيد قوله لما قال ماذا؟ ولا تبعديني من جناك المعلل، تذكرون قلنا الجنى المعلل بعضهم فسره بالقبل وبعضهم فسره بكل ما يجنى منها من ريح وأنس وحديث ولعب وكذا وكذا، هذا هو الجنى المعلل. نحن الآن في زمننا أغلبنا لا يعرف الجنى المعلل. الجنى المعلل هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه هل لا بكرا أو هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ نحن لا نعرف لعب، إما حب طاهر وإما جماع، واضح؟ مساحة الوسط، هذه الملاعبة التي تكون من البكر عادة، من الفتاة اللعوب، اللعوب هذا معنى حسن، واخد بالك لما تذكر لما قلنا ماذا؟ ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، وقلنا اللعوب فصلها بعضهم بضحوك وبعضهم فصلها بكثرة اللعب، هي التي في حديث جابر بن عبد الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، هذا اللعب أنفسنا الآن أو أغلبنا لا يدرك هذا اللعب، والنساء أقرب إلى استحضاره واسترجاعه مرة أخرى أخذ من الرجال الذين طغت عليهم هموم الزمان والعمل وكذا، يعني تلاعبها وتلاعب ست ما تختشي بقى أنت اللي اللعب اللي أنت عايزها ده لعب إيه في إيه لعبني قول لي أي حاجة أقول لي أي العب معايا عايز اخبطني كده اجري مني أي حاجة. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنه وأمر قومه أن يبذلوا جهدا في الذهاب والإسراء ليلاعبها واضح، واستركها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون يقفزون الأفارقة إخوان الأفارقة يحبون اللعب وكذا معروفون والقفز وكذا، فتنظر من ورائها إلى الحبشة وهم يلعبون وكذا وتركها تنظر كانت صغيرة وكذا. فيعني هذا الأمر يدركهم رقاسي جيدا، ولا تبعديني من جناك المعلل يعني الشاغل الذي يشغلنا، هل هو ينشغل بالقبل فقط هذه أذهنون نحن. هنا انظر ماذا يقول، غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذرا مفقرا ثم يستفيد في زينتهن، كل هذا في نظر الضعائن يصف الضعائن التي تنصرف، كل هذا يبكي على في غربته. يقول وريح سنن يعني ويحلين ريح سواريح سنن في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفرا وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنا والكباء المقترة. أمر القيس أيها الإخوة حفي جدا كذلك في المرأة بالريح طيب الريح ويعتبره زينة عالية جدا. انظر أولا في البيت السابق حينما قال غرائر في كن وصون ونعمة، هذه كلها معاني صح، غريرة غافلة في كن وصون ونعمة، ثم قارن ذلك بماذا بالزينة يحلين مع هذه مع كونها انظر إلى اللوحة الجمالية الكاملة في المرأة، لابد أن توسع ذهنك وصدرك. هي غرة غرائر في كن محفوظة وصون محروسة ونعمة منعمة في الداخل، ثم هي هن مع ذلك يحلين ياقوتا وشذرا مفقرة فقط لا، وريح سنن في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفرة. السنة نوع من النبات قالوا يصنع منه كحل أو كذا ويوضع أيضا في العين وهو نبات عطري يتطيب به، هذا هو السنة يقال السنة والسناء. قال وريح سنا، طب ريح هنا النصب معطوف على ماذا؟ يحلين صح، طب كيف تحل بالريح؟ الشراح يقولون ضمن معنى الإعطاء والمناولة يعني يعطينا يناولنا ضمن كأن أعطيت الريح أعطيت كذا. والذي عندي غير هذا، الذي عندي أنه اتساع في معنى الزينة يعني يحل يعني بعض الزينة على الحقيقة وبعضها على الميز، واعتبر الريح منها زينة. ولماذا نبعد المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة، هو أصلا يضيف الزينة كان أه؟ هو عشان بيتباع عندك الصورات لا. لا لا لا لا يعني هو وهذا ما دفعهم الزينة هي المرئية، وهذا ما دفعهم إلى القول بأنه مضمن معنى أن يحلينا يعني يعطينا الحلي ويعطينا الريح يناولنا. وكما قلت هذا لا أراه كذلك، أراه أنه اتساع في معنى الزينة، وكأنه لما دمج في هذا مع كونهن غرائر في كن وصون ونعمة وكونهن يحلين ياقوتا وشذرا مفقرة ترى بعد ذلك يفوح الريح منهن، هذا إكمال لبؤسنا. وريح سنا وسنحن الآن وريح سنا في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفرة. الحقة هي الإناء الوعاء الخشبي يكون من خشب غالبا أو هكذا شرحه يعني يكون وعاء خشبي في حقة حميرية يعني يستعملها ملوك حمير، يعني الضعائن التي كانت فيها حبيباته تزين بماذا في حقة يعني مسكها موجود عطرها موجود في حقة حميرية. هل هذا يريد به الآن الزينة والتعطر فقط أم يريد به الدلالة على مكانة القوم مكانة العشيرة؟ وريح سنا هذا للأنف في حقة حميرية تخص، شوف الحقة تخص هي تخص بمفروك من المسك أذفر، الأذفر بمعنى الذي يتضوع ريح فيه شديدا، أذفر يعني شديد الريح قوي الريح جدا، هذا الأذفر ومنها كلمة زفر بتاعتنا، كلمة أذفر الشيء الذفر هو الشيء الذي تفوح منه رائحة شديدة جدا، طبعا هذه من التحولات اللغوية التي وقعت عندنا. الأذفر المسك أذفر المسك الجيد أذفر، يقول تخص بالمفروك وأنا إلى الآن لا أعرف معنى المسك المفروك، فقال تخص، وانظر كلمة تخص يدلك على جودة هذا المسك حتى عند هؤلاء، يعني هو يوازي بها الحقة الحميرية. ملوك حمير الملوك من اليمن هم يضرب بهم المثل أصلا إلى آخر تاريخ المسلمين، مواقع في الأندلس يعني يذكرون دائما ذهب حتى ملوك اليمن، يعني حتى اللي فود كانش يذهبوا ذهبوا، حتى من نتصور أنهم مخلدون هم ملوك اليمن العظام ذهبوا. أين التبابعة وأين وأين؟ واضح؟ فحقة حميرية، امرأة في شمال شبه الجزيرة يحبها امرؤ القيس، تأتيها الحقة الحميرية وهي غريرة في كن وصون ونعمة تحلى بياقوت وشذر مفقر، من تكون حتى تحب امرؤ القيس؟ تحب امرؤ القيس فقط، هذه لن تحب أي أحد طبعا من البدو أو كذا، هذه لامرؤ القيس ابن ملك كندة، يعني ناس درجات ما كل حاجة، حتى في هذا الله درجات طبعا. واضح؟ تخص، وانظر انظر ماذا يفعل، يذكر لك أن حبيبته هي هذه العفيفة المصانة الكذا الكذا الكذا كذا، حتى يقول لك أنا الذي كنت أقتدر على هذا، يعني هو لا يذهب إلى الرخيصة. هذا فرق بين مجون إذا حسبناه مجونا عند امرئ القيس وبين مجون أمثال أبي نواس، كل مجونه أصلا مع الجواري أصلا، وبشار وهؤلاء كل من يقول في إن الكلام هذا الجواري، هو يجرؤ أن يقول في حد واحد من الأشراف. عمر هو الذي كان يتغزل بالشريفات، هذا دي حقيقة، يعني ما كان يتغزل بالجواري، لا أذكر له يعني لا أذكر تماما، ربما مر أو في واحدة جارية كده واحدة فقط، يعني معلش عديها له. نفسه خدته مرة يعني كانت حلوة ولا حاجة، لكن لا تغزل ولا بقبل ببنات الصحابة يعني يعني فيعني كان غريبا، كان غريبا جدا، ما ترك شريفة إلا وقال فيها شعرا، قال يعني حتى بعض بنات الصحابة لما رأته قالت هذا ما خفت ما كنت أخشى منه، لما جاءت كشفة الوجه في المناسك فرآها فقال قد كنت أسمع عنك حتى أنك من أجمل النساء، قالت هذا ما كنت أخشى منه، فأرسلت إليه مالا حتى لا يقول فيها شعرا، فرد عليها المال ومعه أشياء وزينة وكذا، فردت عليه المال وزينة فقال والله لو لم تقبليها لقلت فيك شعرا. ولم يقل فيها شيئا، يعني يعني كان فيه مروءة. طيب، وكان يغضب، كان يفعل ما يغضب إذا رأى من يعني يتتبع امرأة أو كذا، ويغضب ويعاتبه وكذا، أنت في حرم الله، وهو يفعل غريب. المهم يعني، فانظر إلى هذه المكانة، وري حسنا في حقة حميرية تخص هذه الحقة بمفروك من المسك أذفرة. هنا نقطة، كما قلت الريح معطوفة على الياقوتا وشذرا مفقرة، واضح، ولكن على معنى التوسع في الزينة، وأن الريح تدخل في الزينة ولو مجازا، وريح سنن في حقة حميرية تخص، هذه الحقة تخص بمفروك من المسك أذفرة. هناك رواية تقول يشاب، وبالفعل إذا راجعت في القاموس الكلام على السنة والسناء في لسان العرب وجدت مما يذكرون فيه أنه يخلط بالمسك كذا في لسان العرب، وفيه بعض الشواهد أظن بيت للنبيغ الجعدي لا أذكره، أنه نبت عطر يخلط بالمسك فتطيب يطيب الريح أكثر. فهنا يؤيد الرواية يشابه، لأنه لو قال وريح سنا في حقة حميرية ظاهرها أن ريح السنة هو الذي في حقة حميرية شأنها أنها تخص بمفروك من المسك أذفرة، ولكن الآن وضع ريح السنة في الحقة، صح؟ ستحتاج بعض التكلف لتدرك ماذا؟ أنه يشاب به، واضح؟ لكن رواية يشاب يعني يخلط أولى هنا، فهمتم؟ فلذلك إذا قلت وريح سنا والله أعلم يعني وريح سنا في حقة حميرية يشاب بمفروك من المسك أذفرة كان هذا أولى. طيب أذفرة، النصب فيها إما أن يكون نصبا طبعا، أو أقول الفتح فيها أولى، أنا أقول الآن الفتح، الفتح فيها إما أن يكون أن يكون خفضا للنعت بماذا؟ نعتا لماذا؟ لا بمفروك، لا يصح بالمسك أن المسك معرف، يصح مع مسك أن يكون حالا، انظر المسك معرف بألف واللام، لكن يصح أن يكون حالا كقوله تعالى والهدي معكوفا وهو الحق مصدقا. من البسر الأحمر البيت، ها؟ والبيت اللي صبح من البسر الأحمر. نعم، من البسر الأحمر. فإما أن يكون الأظفر وصفا للمفروك يعني بمسك مفروك، يعني بهذا المفروك هو المسك، أن يكون وصفا للمفروك يعني بمفروك أذفر من المسك، وإما أن يكون حالا من المسك يعني تخص بمفروك من المسك حال كونه أذفر، يعني من المسك الأذفر يعني، واضح؟ والذي يبدو لي أشعر ولا أعلله أنه بمفروك، والله أعلم، والله أعلم. وريح سنا في حقة حميارية تخص بمفروك من المسك أذفرة. انظر كما قلت لكم، القياس شديد الحفاوة بالطيب جدا، تعرفون نفس هذا الحشد قريب، وهذا يؤكد لكم صحة هذه القصائد عنه. انظر الذي يقول هذه موضوع عليه، الذي يضع لن يكون فيه هذا التوحد بهذا الشكل. في لمن الديار غشيتها بسحامه، يقول ماذا؟ أو ما ترى أضعانهن بواكرا كالنخل من شوكان حين صرامي، أيضا كالنخل، كالنخل من شوكان حين صرامي، حور تعلل بالعبير جلودها، بيض الوجوه نواعم الأجسام. انظر هو حفي بالريح جدا. ما معنى تعلل بالعبير جلودها؟ العلل بخلاف النهل، النهل الشرب مرة واحدة، هذا النهل. العلل أن تشرب مرة بعد مرة، هذا هو العلل. فيقول لا، لا يقول تنهل بالعبير جلودها أو تشرب جلودها بالعبير، لا، بيض الوجوه، لا أقول ماذا؟ تعلل بالعبير جلودها، تعلل يعني تضع العبير السائل على جلدها فيشربه الجلد، فتضعه مرة أخرى فيشربه الجلد، تضعه ثالثة فيشربه الجلد، فيكون الجلد يبدو كأنه لا ريح فيه ولكنه يفوح بالمسك لأنه شرب. مش ظاهر، الجلد يشرب هذا السائل، يعني تأتي به وتدلكه في جلدها حتى يتلاشى. ثم هذا نهل، طبعا الشرب أصلا والنهل هذا مجاز، هنا في هذا السياق مجاز. ثم تأتي به مرة أخرى وتضعه فتدلك به جلده حتى يختفي، هذا أقل العلل مرتين، أن يكون مرتين. حور تعلل بالعبير جلودها، بيض الوجوه نواعم الأجسام. عايزة تاني؟ ماذا تريد؟ خلاص انتهى، الجنة في الأرض يا مولانا. بيض تعلل بالعبير جلودها ليكون عللا. يشبهه هو نفس المعنى، نفس المعنى. نعم. يقول ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي، لكن هذا فيه إشارة إلى طيب العرق، إلى طيب جسدها، إلى شدة تنظفها، إلى أنه صار من كثرة وضعها المسك والطيب صار كأنه منها، مهما تصرت هو منها. في هل في ناس كده؟ ممكن هناك ناس كده، الله أعلم. فيش وقت، فيش وقت، بسرعة. طيب بسرعة، على ايه؟ نعم، الحقة تخص، يعني لا يوضع فيها الا وريح سنا في حقة حميارية ثم الغرائر تخص بمفروك من المسك أذفر. الحقة اصلا يوضع فيها المسك، الحقة يوضع فيها المسك، غرائر هذا ممكن بس بعيد، وستقطعين سياقا يتطلبه الكلام. وريح سنا في حقة حميارية تخص هذه الحقة، يعني هي أصل حقة حميارية، هذا خصوص، ثم هي تخص لا يوضع فيها إلا مفروك من المسك أذفرة. ثم يقول وبانا، معطوف على ماذا؟ على ما سبق، خلاص، يعني ويحلين وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنى والكباء المقطرة. البان نوع من الشجر تشبه به المرأة، هذا الشجر يقولون إنه يطول جدا ويظل مستقيما ولينا في نفس الوقت، يعني شجر يطول ويظل مستقيما ويكون لينا، فتشبه به المرأة التي هي المرأة الطويلة، الطويلة الرشيقة اللينة كذا، يقولون هذا كغصن البان، هذا غصن البان. والبان جمع ومفردها بانة، الشجر يسمى البانة، قالوا هذا شجر يطول ويكون مستقيما ويكون لينا، ويقولون ويتبخر به، يعطر به، فيش وقت، ويتبخر به. يقول وبانا وألويا من الهند ذاكيا، الألوي كذلك اختلفوا فيه، والصواب أنه هو العود الذي نعرفه أو لا نعرفه، نسمع عنه أو نرى التقليد، ولما حد يقول لك ده أصلي يبقى تقليد درجات. العود العربي، يعني العود العربي، العود العربي أصلا مرتفع الثمن جدا جدا جدا، أصلا العود الأصلي، الأصلي مرتفع الثمن جدا، قد يكون موجودا لكن يعني قليل، ليس يعني بالنسبة لقسمة في الأسواق، لا، وقليل جدا، نادر يعني بالنسبة بالقياس أو بالنظر إلى ما في الأسواق وما يطرح، لأنه يعني بعضه بيكون بيبدأ من أول نشاط الخشب اللي عليها ماء ورد وبينتهي إلى الأنواع الجيدة يعني، لكن أيضا ليس هو العود، العود يعني الذي ما تراه أكثر في مصر والأخص كذا، ليس هو العود. الألوي، وهو مذكور في بعض الأحاديث النبوية هذا الألوي. واختلفوا، بعضهم قال هو عربي الاسم يعني عربي، وبعضهم قال هو فارسي، أنا هو فارسي معرب. وانتبهوا حينما نقول فارسي يعني معرب، يعني العرب نطقوا به، يعني هذا اسمه، عشان الحمار اللي يقول لك القرآن خد من الغير، خد من غير العرب، حمار، لأنه معروف أنت الآن هذا الفلان، هذا فلان جاء من فارس اسمه كذا، ماذا ستقول؟ ستنطق بالعربية اسمه. وكما قال ابن جني ستصبغ عليه من تقاليد العربية ومن ألوان ومن نطق العربية ما يعرب الكلمة، هو اسمه ستعرب اسمه. هل إذا تكلمت بالعربية باسم شخص فارسي أو رومي أو كذا تقول أنت الآن أخذت في لغتك من هو اسمه، أخذت في لغتك من لغة الروم أو فارس هو اسمه، فتقول فارسي معرب، هو معنى حينما هو نفس الكلام حينما يقولون في القرآن غير عربي، عشان الحمار اللي طلع يقول وعلماء نفسيهم، عارفين اللي بيعجب كذا، العلماء نفسيهم قال لك هو اختلفوا وفي كتاب كذا ومش عارف، يجيب حتى شيخه بيتكلم واختلفوا هل في القرآن غير العربي أو لا، يعني هل في القرآن ما هو معرب أم هو من اشتراك اللغات، هذا هو معنى الكلام. فهو على كل الأحوال عرب، على أن الشافعية في صدر كتاب الرسالة يقول لا يوجد، هو كله من اشتراك اللغات ولا يوجد من توارد اللغات، من توافق اللغات، الشافعي رضي الله عنه يقول هذا. لكن حتى على القول الآخر يعني ليس خلاف، فليس عندنا خلاف هل القرآن غير عربي، لا يوجد غير العربي أصلا، لكن هل من مسالك اللغة أن يعرب غير العربي في أصله أو لا؟ بعد ذلك إذا عرب هو عربي، هو لا يبقى على حاله، كما قال ابن جني في القصائص، قال العرب تصبغ الكلمة بصبغتها وبلكنتها وبنغمة لغتها وبلسانها، لا تجد اسما روميا كما هو، لا تجد اسم، حتى أنت الآن تنطق في عاميتك تنطق اسم مختلف، بالجيتس، على بالجيتس بالجيتس ووتر، عارف الووتر ودوتر وليتر ليتر، الأمريكان يقول لير ودار ويقول لك سم وورر بليز أو دار أو لير، البريطاني يقول لك ليتا صح؟ دورة ووتا ووتا ليه ووتا يعني حرف ساكن ده عنده واضح، لكن انت بقى دوتر دوتر وليتر انت صبغتها خلاص خلصت يعني طبعا هي عرب عرب عرب بمعنى هذا ليس له عندك اسم، هو اسمه هكذا، انت كأنك خلقت اسمه من جديد، واضح؟ يعني قيل في سندس فارسي، هو جاءك بشكل يشبه سندس أنت لا تعرفه، فعلى نطق العرب صار سندس، أنت استوحيت من اسمه عندهم اسما عندك أنت، فليس في القرآن غير العربية حتى لو عن طريق التعريب، يعني ليست إشكالية هذا الخلاف، عشان الحمار ده واضح الواحد مش عايز يرد عليه، حسن رد على الحمار، يعني حسن ديت له قيمة برد على الحمار، حمار بمعنى الكلمة، واد مش فاهم حاجة ومش عارف يقرأ الآيات أصلا ومش مثقف ومش قاري ومتجهز له كلام غلط وطالع بطعن في القرآن وعامل إنه ناصح قوي وبربان في لسانه قد كده وسريع، حمار سريع بس مفيش حد يعني خليك تحترمه كده وبيتكلم تحس إنك عايز ترد عليه كده. اللي أخرني في الرد عليه أو عمل حلقة في الرد عليه هو إن أنا قرفان مستوى زفت ما بيعرفش يقرأ أصلا، عامل نفسه دارة كتير هو ما بيقراش، ده بتجهز له كلام وبيتحط له معلومات غلط زي المسلمين بيجهزوا له الكلام المهم اين كنا؟ الألوي. الألوي قال بعضهم فارسي معرب، وقال بعضهم يعني بعضهم قال فارسي معرب وبعضهم قال ماذا وبعضهم قال هو عربي، وبعض ثالث هو الصواب مما يشهد له السياق قال هو هندي، قال هو هندي والسياق يشهد له، لأن امرأة القيس يأتي في كل شيء إلى قمته، يعني يأتي في الحقة حميرية واضح، والحقة تخص بمفروك من المسك أذفرة واضح، والألوي الذي يستحق أن يقود لأجله من الهند أكيد مش من كل بلد تاني من فارس وهو عد على الهند ترجمه من الهندي، هو الهندي أصلي، فواضح أنه أن هذا البيت يدعم القول قول بعض اللغويين بأنه بأن الألوي هندي المعرب، والله أعلم ممكن بعض الإخوة الهنود يفيدونا يعني. قال وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنى والكباء المقطرة. الرند قالوا هو الآس، تعرفون الآس؟ شيء يشبه الفل، شجر الفل، موجود في بعض المشاتل هنا في القاهرة ومدينة نصر يعني وجدته، لكن قليل، هو يشبه الفل وممكن يطلق الآس على الفل كذلك، ظهر الفل، هو شجيرة هكذا فيها ما يشبه الفل لكن أجلد أقوى قليلا وبيضاء ورائحتها ذكية جدا تشبه رائحة الفل والياسمين، اسمه شجر الآس، وورقته تشبه ورقة الشاي وقوية كذلك. أنا أحب هذه الشجرة جدا أصلا يعني من قديم، أحب أن تزرع كذا خضراء وفيها زهور بيضاء كذا حلوة وتأتي عليها الرياح كذا فتنشر هذا الريح، جميلة جدا يعني، هي بين الفل والياسمين في الريح يعني فيما أذكر يعني، هي جميلة. آخر مرة وقفت عليها كان في مشتل في مدينة نصر وأعجبتني ريحها جميل. فهذا هو المشهور أن الرند هو الآس، وربما قالوا يتبخروا ببعضهم يقولوا الرند هو العشبة تخرج في الصحراء وتكون جافة وتخرج مع نبات آخر وكذا يعني تخرج في السهول وكذا ويتبخر بها، بعضهم يقول هذا الكلام، لكن المشهور أن الرند هو الآس. وإذا نظرت في لسان العرب وجدت الآس أول ما يفسر به الرند، وكذلك في الشروح. نعم. فورندا ولبنى، تعرفين لبنى؟ مش لبنى، لبنى، واللبنى اسم منتشر بيننا، لبنى نوع من العطور من الأصماغ، شجر اللبنة يخرج منه سائل لبني هكذا يتخثر أو يتجمد ويصير كالأصماغ. تعرفين الأصماغ؟ الأصماغ إذا ذهبت إلى عطار تجد قسم أصماغ، العطار الكبير طبعا زي خضر العطار ومين؟ ها؟ ليس صمغ النحل، لا لا لا، بعض الأشجار إذا جرحتها سال منها صمغ، هذا الصمغ يتجمد ويصير اللي بنى الذكر صمغ، اللي بنى الذكر ده نوع من الصمغ، بيسيل وبيتجمع وبيجف، واضح؟ هو نوع من الأصماغ. فهناك شجر يسمى شجر اللبنة، اللبنة يخرج تخرج منه أصماغ، هذه الأصماغ تجف ويتبخر بها، هذا هو اللبنة. طبعا نحن نعرفها الآن أيضا. وعطر وريحته جميلة، اسمه لبان عربي حلو. هو أصلا في حاجة، في لو ذهبنا للعطار الكبير هناك عشرات الأصماغ، أصلا هي سمى أصماغ، بتلاقي الكتل كالحجر هكذا مكسرة ومجففة وهي كالزجاج وكالرمل وكالحجارة بحسب المادة، هذه كلها أصماغ شجر تدخل في علاجات بالأعشاب وكذا وكذا ويتبخر ببعضها وكذا. أنا لم أقف على اللبنة، لكن هل هو اللبنة؟ ممكن يعني بيتبخروا به، يشبه لبان الذكر، حبوب لبان الذكر عبارة عن تقطيرات أصماغ وجفت. ها؟ لبان نتاية. وفي التبخير رائحته حلوة يعني، لعله هو اللبنة الله أعلم، لكن هو اللبنة قالوا فيه إنه شجر تخرج منه هذا، يتحلب منه، يتقطر منه هذا السائل أو هذا الشيء المتخثر أو هذا السائل اللذج أو الثخين ويجمد ويصير حجرا يتبخر به، يصير صلبا يتبخر به، يوضع في البخور في الجمر وكذا فيخرج هذه الدخنة يعني. والكباء المقطرة، المقطر يعني المدخن، والكباء قالوا هذا نوع من العود، يعني هو ذكر العود الذي هو الألوي، فيبدو أن العود هو المباشر هنا، العود المعهود المباشر، والكباء نوع من العود كذلك، نصوا على هذا، وجدتهم ينصون على هذا، قالوا الكباء نوع من العود. ولكن هناك ربط أنا وجدت هنا، يقولون وابن القيس يقول وألويا من الهند ذاكيا، ثم يقول والكباء المقطرة، المقطرة المدخن، وجدتهم في تعريف الكباء في المعاجم يقولون نوع من العود والدخنة، فربما له خاصية أسرع في التدخين، أو ربما له ارتباط أكثر بالتدخين أكثر من العود، أو ربما يطيب بالعود في غير التبخير وهذا يتطيب به بالتدخين فقط، الله أعلم يعني. أنا وجدتهم هو هنا ربط الكباء بالتدخين الذي هو التقطير، خلاص مقطرة، وفي الألوي الذي هو العود المعهود جعله من الهند ذاكيا، ذاكيا يعني طيب الريح عالي، وصفه فقط بطيب الريح العالي، وفي الآخر ربطه بماذا؟ بالمقطر. فوجدتهم يقول نوعا من العود والدخنة في الكباء، فهل لهذا ارتباط؟ الله أعلم، قد تكون صدفة وقد يكون له خصيصة في التدخين به، الله أعلم، أنه سريع التدخين سريع الانتشار مثلا، الله أعلم. لكن في النهاية أنت عندك ريح سنن في حقة حميرية تخص بمفروك من المزك أو تشاب بمفروك من المزك أظفرة وبانا. كم نوع من الريح الآن؟ وريح سنن في حقة حميرية تخص بمفروك من المزك أظفرة وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنى والكباء المقترة سبعة، صح؟ كل هذا يجتمع في هذه الفتيات. مش عاجبك الفكره في كده؟ انت جاي على تقول لي الفكره في كده؟ هو امرؤ القيس يحتفي جدا جدا بكل ما يتعلق بالمراه من جمال ليس المعنوي. انظر ترى هنا اجتمع ماذا؟ تفضل سي. اجتمع اللمس في شعره عموما لما قال او ما ترى اضعانهن بواكرا كالنخل مش عليها تسوي حور تعلل بالعبيد بيض الوجوه نواعم الاجسام، صح؟ ولما قال كذلك في المعلقة وتعطوا برخص غير شثن، صح؟ وكذلك ماذا قال في العام صباحا؟ بما احتسب من لين مس وتسهالي، واضح؟ نعم. وتعطوا برخص غير شثن، لا لما قال كثيب الرمل ايه؟ ماذا قال؟ تحق في النقى يمشي الوالدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي. وهنا أتى بالمعنويات وفي قصائد أخرى كذلك أتى بالمعنويات وهي غرائر في كن وصون ونعمة. هناك تجاوزت أحراصا إليها ومعشرا، صح؟ ومثلك يعني ممنعة بيضاء العوار طفلة هناعمة لعوب تنسيني إذا قمت سموت إليها، يعني هي ممنعة في الفوق أيضا يشهد لها سموت إليها بعدما نام أهلها وكذا وكذا، واضح؟ وهنا يقول غرائر في كن وصون ونعمة يحلين، انتقل من المعنويات إلى المرئيات العين. غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذرا مفقرة، ثم انتقل الأنف، واضح؟ وريح سنا في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفرا وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنى والكباء المقترة. طبعا بعد كل هذا غلقنا برهن من حبيب به الدهر خدوا قلبه وراحوا يعني. ده طبعا هنا سؤال، هل كل هذه العطور تتعطر هي بها او تبخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبخر يعني الثياب تمسها، كل هذا مجموع الريح مجموع الحاصل، لكن هناك ما يدهن وهناك ما يتبخر به، لكن يمس الجسد أيضا والملابس، يعني هناك البخور أصلا يعلق بالجسد وبالشعر وبال يعني تجد الشعر مبخر يعني. جميل. الختام يعني بالكباء المقطرة كأنه ده حاجة أعلى. لا الله أعلم، هل الختم كأنه الأخير يعني؟ يعني بعد أن دهنت في الداخل وكذا والمسك وكذا وكذا ثم تبخرت من الخارج ممكن؟ إشارة حلوة نكتبها لو كنت نبحثها دي، لسه فيش عليها هدية ما نعرفش ليه كده بس؟ الهدية كويسة. طيب إن أخذكم تقول كأن هناك نوع من الترتيب في ذكر هذه الأشياء، أنه بدأ بالدهن وانتهى بالتبخير، يعني هو قال وريح سنا في حق حميدة هذا دهن، وبانا أيضا تبخير، وألويا تبخير، ورند ولبنى والكباء كله تبخير. فالله أعلم. المشكلة أنك تشرح هذا وأنت لا تعرف شيئا من هذا أصلا، ده مش خلاص. أنا مبسوط أني حاسس أنها حاجات مهمة، حاسس أنها حاجات حلوة يعني، صح؟ يعني كل ده مش على الفاضي لا كل هذا له نتيجة، أنت تفهم، أنت مش عارف الأشياء بس حاسس أن في نتيجة، الكثرة والتجميع ورائحة البخور في الجسد وبعدين التنويع نفسها، دول أنها حاجات كبيرة أوي. يعني المسك الأصلي يخلطوه بعضب حاجة عشان يبقى أحلى، في إيه ياسم؟ ايوه طبعا، وبتعلق في الملابس، يعني انت ممكن تقعد مع ناس بيشربوا سجاير تدخل المكان تخش بيتك يقول لك ريحتك سجاير، بتبقى مقززه جدا يعني. هو بيعلق دخان السجاير بيعلق بالجدن بالذات مع الرطوبة أو العرق بيعلق في الجسم شيء سيء يعني. لو جبت تاكسي كان اللي فيه قبليك بيدخن بيعرق بتشم الريحة في المكان بيعرق الريحة. تعالى بقى نبخر بعود بعوي وبيبان وبرند ولبنة والكباء المقطر. تخيل بقى الجو ده عامل ازاي. ده العادي بتاع البنات دي واخد بالك. ده حالهم العادي يعني. هو لك غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشدرا مفقرة وريح حسنا في حقة كل ده زينة. وريح حسنا في حقة حميارية تخص بمفروك من المسك أذفرا وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنا والكباء المقطرة. كل هذا يستطرد وهو ينظر إلى الضعائف. اللي هو بيحب يشمه لوحده يمكن يحطه يعني؟ لا اللي يحب يشمه من المرأة يعني. ما أكيد طبعا كل ده كله. لا ثواني ما هو إذا حتى هو يحب هذه الروائح سيحبها في المرأة ولن يذكرها في المرأة إلا إذا كان يصلح أن توضع في المرأة. هو بيمدحهن يمدحهن أنهن يضعن كذا وكذا وأنا أحب هذا منهن. بالعكس لو جاء في الترتيب المنطقي الوقوع أن يقع منهن أولا فيشمه منهن. واضح؟ مش أن هو يحب يشمه فيحب يشوفه عندهم. لا هو أصلا يصف الضعائف. ثم يقول غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة وأمسى حبلها قد تبتر. هذا رجوع إلى نفسه بعد أن ذكر هذه كأنه يختم الكلام في الضعائف. بعد أن ذكر أنهن يتعطرن وأنهن غرائر وفي كن وشبههن في الآل لما تكمشن وكذا وهن غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذر مفقرة وريح حسنا في حقة. بعد كل هذا ذهبنا طبعا غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة فأمسى حبلها قد تبتر وكان لها في سالف الدهر خلة. هنا يقول وانظر إلى التحول الذي عند هذا الرجل وقارن بين هذا وبين ألائم صباحا غريب جدا. يقول وغلقنا برهن أخذنا قلبي. كان العادة عند العرب حتى تفهم هذا البيت كان العادة عند العرب أن الشخص إذا أخذ رهنا وجاءت مدته مدة استيفائه ولم يأخذ ولم يسد له الدين يعني الذي أخذ لأجله هذا الرهن استوفاه. لا استوفاه منه حبس وقال ادعاه هذا ملكي انتهى. فيقول قلبي معهن كأنه يقول قلبي معهن تركته رهنا لأرجع ولكنهن غلقنا برهن. غلقنا يعني ادعيناه ادعينا ملكه انتهى خلاص هذا بتاعنا انتكش دعوة انتكش حاجة عندنا. واضح. غلقنا برهن من حبيب الذي هو أنا. غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة فأمسى حبلها قد تبتر. أول شيء لابد أن تقف عليه في هذا البيت انظر هذه الألفاظ. كل ما سبق أولا كان وصفا للضعائن الآن يعود إلى نفسه ويشكو فيقول غلقنا برهن. لما ذهبنا هكذا غلقنا برهن أخذنا رهنا من من؟ من حبيب. الرهن هذا مأخوذ من حبيب من حبيب به ادعت سليمة. أول ما تقف عليه في هذا البيت أنه خاطب أو تحدث عن نفسه بصيغة الغائب. وفرق كبير بين قولك غلقنا برهن مني أنا الحبيب غلقنا برهن مني حبيب من حبيبها الذي هو أنا وبين غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة. فهمتم الفرق؟ شعرتم الفرق أولا؟ الشعور أولا غلقنا برهن من حبيب. حينما تحدث عن نفسه بصيغة الغائب ماذا فعله؟ جعل نفسه قاضيا ثالثا وكأنه محكم فيما يجري وبين يديه خصمان. فهذا القاضي أو هذا المحكم يقول هذا الطرف الذي هو الأنثى غلقنا برهن غلقت برهن من حبيب الذي هو هذا الشخص وكأنه عادل. لكن يا المتكلم تورث التهمة في اللحظة. ما كل شخص سيتكلم عن نفسه سيقول إنني أنا المظلوم وأنا كذا صح؟ ولا مسلوب الإرادة في هذا؟ لا لا لحظة لحظة. امرؤ القيس كأنه لما تكلم عن نفسه بصيغة الغائب جعل من نفسه شخصا وجعل منهن شخصا آخر وهو القاضي بينهم. فهمتم؟ يقول غلقنا برهن من الحبيب. من الحبيب هنا؟ هو. لكن فصل نفسه وتحدث عنه بالغائب وعنهن بالغائب فصار كالقاضي. غلقنا برهن من حبيب به ادعت. أزال ياء المتكلم ضمير المتكلم التي تورث التهمة. أول ما يأتي ضمير المتكلم في كلامك ملتصقا بألفاظك ينظر إليك على أنك تدعي وهذا هو الأصل. غلقنا برهن مني أنا الحبيب هذا معناه صح؟ ماشي سامجة عادية مبذولة. لكن غلقنا برهن من حبيب أنت الآن كأنك وصلت من شجنك وعذابك وكذا أنك جعلت نفسك شخصا آخر يصعب عليك شأنه وتتحدث عنه، ثم أنت تحكم غيرك الذين تخاطبهم تكلمهم تصنعهم شعرك تقول لهم انظروا غلقنا برهن من حبيبه به ادعت سليمة كله بالغائب. وانظر الشيء الثاني في البيت، انظر إلى سليمة بالتصغير سليمة، وتتسق مع سليمة التي في أول الكلام، وحلت سليمة بطن قول، والبسباسة ابنة يشكره، حتى بسباسة بقت حلوة اللي هي بهدلته في ألعام صباحا وبهدل جوزها وحصل بلاوزة. يعني هي زوج البسباسة صح؟ لا زوج سلمة، معذرة زوج سلمة، حتى سلمة بتذكرها معناها خلاص متجوزة وست أرضها ما خلي عليها، لكن تتذكر أشياء غريبة. يقول وغلقنا برهن من حبيب، ثم خص واحدة من هذه الحبيبات هي التي وقع من هذا الشيء من حبيب به ادعت سليمة، فأمسى حبلها قد تبترى. الفاء هنا فاء العاطفة التي تفيد التعقيب، تفيد السببية هنا. يعني لما أغلقت غلقت على الحبل أخذت حبلي ولقنا بحبل ادعت قلبي وأغلقت وهكذا، ترتب على هذا بفاء السببية التي هي عاطفة تفيد هنا السببية، ترتب عليها هذا أنه أمسى حبلها قد تبترى، وقد تفيد التعقيب وقد يكون هذا أشد. هذه نقطة مهمة طرأت لي الآن، تفيد التعقيب. كيف؟ لا يقول هنا لما غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة فترتب على هذا أنه أن حبل الوصال انقطع تبتر، كما قال فأمسى حبلها، طبعا مجاز عن الوصال، سبب الوصال قد تبتر تقطع خلاص. هل التقطع يكون بالغلق على القلب؟ ربما تغلق على القلب ويفوضها ويمد حبل الوصال أو تحاول البعد لكنه يمنعها، لكن ربما يفيد التعقيب صح. لماذا؟ يقول غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة، خلاص بعد أن أغلقت على قلبي فأمسى حبلها التعقيب، فالذي حدث بعد ذلك أمسى حبلها قد تبتر، يعني أفلت على قلبك هب وانت ايه اتقطع حبلها، يا نهار اسود. يعني اللي بيطير اللي بيطير طيارة مثلا، واحد بيطير طيارة فهبت ريح شديدة فانقطع الحبل، تحتمل أن يكون الريح الشديدة قطعت حبل الطائرة ورقين، وتحتمل أن تكون هبت ريح شديدة ولكن الريح يمكن أن تتحكم في الطائرة الورقية من خلال الحبل، ولكن إذا انقطع الحبل مع الريح الشديدة، يعني هبت ريح شديدة وانقطع الحبل، لا تريد السببية، تريد التعقيب بما جرى لترفع مستوى البؤس عندك إلى اليأس خلاص، يعني هي لا أمل في اللقاء. واضح؟ مفهوم الكلام؟ يعني ما الفرق بين الفاء ما الفرق بين الفاء السببية هنا وفاء التعقيب؟ يقول غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة فأمسى حبلها قد تبتر، يعني أصبح حبلها قد انقطع. يمكنك أن تجعل غلقها على القلب وادعاءها ملك القلب قلبك أنت سببا للقطع، ومعنى الغلق هنا سيتسع، معناها غلقت عليه وذهبت صح. ويمكنك أن تعقب أن تقصد فاء التعقيب، يعني أن تقول غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة أخذت قلبي وادعت ملكه وخلاص أرده إليك، فوقع بعد ذلك أنه حبل الوصال انقطع فلا أمل في الوصول إلى قلبي، وليس لأنها أغلقت على القلب انقطع حبل الوصال. ربما تغلق على القلب وأنت تريد أن يبقى حبل الوصال لتسترد قلبك، لكن هنا انقطع حبل الوصال بعد تعقيبا، يعني بعد أن أغلقت على قلبك فلا أمل، يعني بعد أن أغلقت على قلبك قل الاحتمال، قل ضعف الاحتمال في الحصول على قلبك، فإذا انقطع حبل الوصال بالسفر بسفرها خلاص، فأمسى حبلها قد تبتر. وقد تكون كما قلت السببية، غلقنا برهن مع سفرهن لأنه المذكور من السابق، واضح؟ انقطع الحبل فأمسى حبلها قد غلقت بحبل ادعت ملكه خلاص، ويكون غلقها على القلب ادعاؤها هذا من تفسيره أنها سافرت هاجرت، ما كيف استغلق على قلبك وتدعي ملكه بسفرها خلاص أنا خدته ومشيت، هذا بنفس السفر وحش كيان ده صح، وحشين البلد. غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة، أنا كأني الآن أرجع للسببية. غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة فأمسى يعني حينما فعلت ذلك كان من نتيجته أنه أمسى حبلها قد تبتر. وانظر إلى استعماله كلمة أمسى هنا وليس كلمة أصبح، لأن أمسى هنا من أفعال السيرورة صح؟ وأمسى هنا بمعنى صار وأصبح وبات وكذا، لكن على هذا في أصل المعنى. لكن في المعنى الشعري والمعنى النظمي أمسى تختلف عن أصبح، عن صار، عن بات، واضح؟ فأمسى هنا يتفق مع الجو العام في هذه القصيدة، وأنها في النهاية، وهو كان في نهايته فعلا، وهو خلاص في نهاية أرض بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، فكما هو أنه في آخر المسافة وفي آخر الرحلة والوقت، هو في آخر اليوم أيضا. وأمسى يعني خلاص، ما معنى كلمة أمسى هنا؟ يعني انتهى اليوم، انتهى النهار الذي كان يمكن أن نفعل فيه شيئا ويمكن أن نسترد فيه القلب ونتحرك فيه، فأمسى يعني وضعنا رحال اليوم وحبل وقلبي ليس معي ولن أتحرك. لكن لو قال فأصبح حبلها سيحيي إليك بأنه سيبدأ عملا جديدا، لكن أمسى نهاية ساكنة. أصبح، أصبح معناها أنها تصبح، أنه سيصبح وسيقدم على عمل جديد غير القلب. هو أصبح كذا لكنه أصبح، يعني بدأ في حياة فوجد القلب، بدأ صحى في الصباح فوجد القلب قد أغلق عليه غير موجود، لكن أمسى وقد أغلق عليه، هذا يتفق مع السواد الذي يعم في القصيدة كلها. وهذا المثال جميل جدا والاستعارة رائعة وفائقة في هذا البيت. انظر، ضف هذا إلى كأن دمى سقف، ضفها إلى كل بيت، ضفها إلى البانا وألوية، إلى ريح إلى حسنا، كل هذا قصيدة واحدة، كل بيت فيها يتفجر بهذه المعاني. هذا هو امرؤ القيس، اتخذ الشعر نعالين يطؤهما كيف شاء، يعني ماذا أي نعال يطؤها بعد وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنى والكباء المقطرة في إيه؟ وهناك في آل عم صباحا كان لما قال لما يقول لما يقول ماذا قال في لا لا لا ليس ليس هذا البيت، لما يقول في على يصف كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. شوف الزحمة اللي فيه، هو هكذا سبحان الله ترى البيت يتسع إليه والكلام يطول مع أنه يأتي بقيود وأدوات كثيرة وحروف كثيرة جدا. اتخذون علينا تؤمة كيف شاء فعلا كما قال. يقول غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة فأمسى حبلها قد تبتر. أين أين وأنا لا أحسن الله كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمن عرسي أن يزن بها الخال ويا رب يوم قد لها هنا وكان لها في سالف الدهر خلتك. هو مكسور باختصار، مكسور ولا تكذب كلمة مكسور دي، هو مكسور والله مكسور، والله فعلا مكسور، هو مكسور. وكان لها الذي هو أنا واستمر على صيغة الغائب، وكان لها في سالف الدهر، شوف عيطوا معايا، شوف وكان لها اللي هو أنا. وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف الخباء المسترة. خلة هنا بمعنى الصحبة الصداقة، ولكن يرد بها نفس الخليل هنا. وقال انظر ذكر الحبيبة من قبل في الأول، هنا قال خلة وفسر الحبيبة بالخلة. كان لها في سالف الدهر خلة، الخليل الذي يتخلل قلب صاحبه، يعني هو يتخلل قلبه ويتخلل قلبه، فهو خليل، كل منهما خليل الآخر، واضح؟ فقل وكان لها، الضمير في كان يعود على من؟ ها؟ الحبيب. إياك أن تقرأ وكان لها في سالف الدهر خلة، لا كارثة. وكان لها في سالف الدهر خلة، يعني كان لها خلة في سالف الدهر، مصيبة سودة. وكان لها الذي هو الحبيب في سالف الدهر خلة، الذي هو أنا كان لها خلة يسارق على زينتي يفاعل، شوف المبالغة في الفعل، يسارق بالطرف الخباء، هي في خباء مسطر على زينة مفعل، يعني كثرت أستاره. لماذا؟ في كن وصون ونعمة يحلين طبعا لازم، وبيضة خدر لا يرام خباؤها سموت إليها طبعا لازم مكنونة، واضح؟ خاصة في العذارة بخلاف على عم صباحا سلمة وان كانت هي يعني سلمة هنا. وكان لها في سالف الدهر خلة، كنت لها حبيبا خليلا يسارق بالطرف الخباء المسترة. انظر إلى العلاقة بين يسارق والمبالغة والتكثير في الفعل فيها، وبين المستر المبالغة أيضا والتكثير في التستير. يسارق وكان لها في سالف الدهر خلة، كان حبيبا، ماذا يفعل؟ ما حاله؟ يسارق بالطرف الخباء المسترة، لأنه خليل يريد أن ينال منها نظرة واحدة، ولما كان هو نظرة واحدة، هو كان مستر يعني ستار فوق ستار فوق ستار، وكان من النادر والقليل أن ينكشف الستار عنها أو شيء من الأستار عنها، فكان يتمنى نظرة واحدة كانت تفعل فيه الأفاعيل، وهذا ما كان. فقال إذا نال منها نظرة ريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة. إذا نال منها نظرة، نال يعني فاز بواحدة، نظرة واحدة، الله فين سموت إليها وتنازعنا الحديث وأسمحت وهصرت، فين الكلام؟ ملك مسكين، ملك عفيف، عفيف ليه كده؟ عفيف صح؟ أنا أقرأ البيت هكذا، هذا من القيس أراه فيه وكان لها في لا هو روحه شغالة في البيت بس شكل تاني، لكن هو الرجل ماشي هو من القيس المسكين اللي عايزين بقى نغفر له بقى مش كده يا جماعه؟ لا لا لا لا يلحق، ده منحول، ده يبقى يحيى المنحول. لا وكان لها في مكسور، رجل مكسور يعني، وكان قرب يكسر البيت نفسه، وكان لها اللي هو انا، وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف. هو على فكره يمني نفسه، هو جبار في نفسه اصلا، لكن هو يتمسكن يبث في نفسه اشجان نفسه في وسط صحبته في وسط اهلي وكذا، ولذلك هو كما سياتي ان شاء الله، لكن يبدو اننا لم ندرك اليوم ان شاء الله، يكثر كثيرا من الغياب عن اصحابه في الكلام. تذكرون هناك ماذا قال؟ الا زعمت بسبسه اليوم انني كبرت والا يحسن له امثالي، ثم ضرب عليهم وقال كذبت لقد اصبع على المرء. انظر ماذا فعل هنا بعد ابيات، أسماء أمسى ودها قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر. واضح؟ فهو يغفل كثيرا عن أصحابه، وهذا معناه، وهذا كثير في شعره، هذا معناه أنه يغرق في الشعر في الكلام والتصوير حتى يذهب فيه، وهذا هو التصوير الفني في القرآن حتى ينتقل إلى المشهد. قلت لكم كتاب التصوير الفني في القرآن سيد قطب، كتاب مهم جدا فيه كل هذا. ملناش دعوة بالخلافات السياسية، بقولها ملناش دعوة بالسياسة، ملناش دعوة بالآراء الدينية، ندعو بالشعر. هذا الرجل عبقري، أفضل كتاب في التصوير الفني في القرآن هو كتاب سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، كتاب بلاغة، البلاغة القرآنية من المقام الأول، كتاب عبقري فعلا، فيه نفسه هذا الكلام، نفسه هذا الكلام، واضح؟ المهم فهو يقول هنا يعني مكسور، وكان لها الذي هو أنا في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف. انظر إلى الخلة ثم انظر إلى إلقائه الكلام في سالف الدهر، كان الأصل وكان لها خلة في سالف الدهر، يبقى أنت بتحكي قصة سالف الليل وليلة بقى صح؟ وكان لها خلة في سالف الدهر، أنت بتحكي قصة، لكن وكان لها في سالف الدهر، لأن سالف الدهر هو القضية والمصيبة التي تقوم عليها القصيدة صح؟ وكان لها في سالف الدهر الذي ذهب مني خلة يسارق بالطرف الخباء المسطرة. والعلاقة بين يسارق التكثير والمبالغة وبين الطرف، ولذلك إذا نال منها نظرة ريع قلبه. نختم بهذا البيت، إذا نال منها نظرة ريع قلبه، ريع يعني فزع، خفق قلبه، قلبه انتفض، فز قلبه من مكانه. إذا نال منها نظرة ريع، شبه ما يحدث في القلب بالرعب، بالقلق، بالخفقان، بالخوف. اول ما اشوفها شفت توم جيري، لما اشوف دب دب دب دب شفت اللي يطلع كده من هنا يقعد يتك عليه يطلع من هنا. هو ده، لكن بتصور حقيقي دب دب دب دب دب دب دب دب القلب يعمل كده يشتغل، هو ريع قلبه. ولذلك يقول طرفي، ماذا قلت طرفه في المعلقه؟ القلب الاروع، ماذا وصف قلبها بماذا؟ مين احفظ معاك طرف؟ لا اذكر البيت. واروع ايه؟ نباض. وصف قلبها الأروع أنها يدق كثيرا وراء دقات سريعة متتالية، يشعر هو بها واضح، أو يسمعها أو كذا بسمعه الحساس، أو يشعرها بملامسته جسدها أو كذا، بأروع يعني بمروع بقلب، كقلب الخائف، الخائف إذا خاف انفعل قلبه يدق دم سريع جدا للمخ صح. فهو كذلك هنا إذا نال منها نظرة ريعة يعني رعب قلبه، فزع قلبه، واختار أن يأتي بنفس التشبيه للمشبه. يعني هناك تشبيه في المشبه، كما ذعرت الذعر كأس الصبوح المخمرة، يعني جعل الذي يشرب الخمر في الصباح فينتشي، يعني أخذها على الريق، دخل رشق صح، فأخذها على الريق، وخمر العرب خمر العرب يعني، واضح؟ فيشرب الخمر على ريق هكذا فينتشي ويشعر بالنشوة. وعربي في الأصل يشرب للنشوة لا للسكر بالمناسبة. ونبه على هذا محمود شاكر في النمط الصعب، ليس السهل ليس ك ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادر وحتى نحسب الجونة أشقرة، هذه مبالغة ليقول لك انظر مطمئنون إلى أي حد أو كذا كما سيأتي في الشرح يعني إن شاء الله، وأنا نلهو وكذا وكذا حتى في الحرب يعني واضح. لكن هو نعم هو الأصل في العربي أنه يشرب للنشوة، فإذا شرب فكأنه أيضا ذعر يعني يشعر هكذا يعني. هذا الذعر الذي يصيبه معناها هذا الذعر أصلا هو نفسه مشبه به، هذا المشبه به الذي يحدث لشارب الخمر شبه به المشبه الذي يحدث لمن الذي يحدث لي حينما أنظر إليها نظرة، إذا نال منها نظرة إيه يا عم العفة دي مش كمتمكن وهصرت وفعلت السياق ولا تقدر على أن تدفع الكلام، هو امرؤ القيس روحه واضح، ولكن السياق يختلف، قصيدة غريب مغترب خلاص ضائع، هو يشعر بضائع، هو قال هذه تخفق أكفاني فإما تريني في رحالة جابرة على حرج ككر تخفق أكفاني، يعني أيه ثيابه الريح تأتي عليها والثياب واسعة فتخفق تخفق أكفاني، أنا سأموت في هذه الثياب، يعني هذه كناية شديدة عن أنني سأموت أو إشارة قوية لأنه سيموت في هذا الثياب، أنا الآن تخفق أكفاني، فين أين أكفانك ها هي ماذا تريد أموت الآن، فهمتم؟ فهو إشارته قوية جدا، فهو كذلك هنا يقول إذا نال منها نظرة ريح قلبه فزع قلبه، نظرة واحدة الحال مختلف، كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة والعلاقة جميلة، هذا ختامها المسك، ختامها الخمر يشب مشب المسك، العلاقة جميلة بين الخمر والمرأة وأثر كل الرعب المرأة ترعب ذعرت ريع قلبه، وانظر إلى الرأف كل في الكلمة وصوت الكلمة جرس الكلمة، إذا نال منها نظرة ريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة، المخمر المدمن الخمر العاشق للخمر وشرب الخمر هكذا فانتشى فكان كالمذعور كذلك ريع قلبي منها. طب لماذا قال هنا ذعرت، آخر سؤال، لماذا قال ذعرت وقال هنا ريع؟ طب عشان الوقت، ريع قلبه لأن الموضع هنا في القلب، أما الخمر فهناك نسبة من النشوة لا يتمالك فيفزع يعني يتحرك وهذا يحدث للمذعور، أما أنا فريع قلبي لذلك أروع نباض، قلب الناقة القوي دق دق دق في الجري والشجاعة وتجري وكذا، فكان كقلب المروع المرعوب، فهمتم؟ فهو نظر إليها قلبه ريع هكذا، كما بنفس الشعور بنفس هذه النفضة ذعرت كأس الصبوح المخمرة. وجزاكم الله خيرا وغفر الله لنا ولكم.